الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي في هذه الرحلة مع إخواني زيارة كثير من المساجد والمراكز، وإنما كان هدفنا هو الزيارة، نلتقي فيه بمشايخنا وإخواننا الذين فارقناهم من تلك الدار، فجزى الله خيرا هذه الجموع التي أتت من كل مكان لسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله خيرا المقدم إلا في قوله الشيخ، فإن هذا وإن كان من حسن الظن بنا إلا أننا دون ذلك فكان الدرس أولى من هذه الكلمات، لكن عفى الله عن شيخنا لما أذن لنا. إخواني في الله، إني محدثكم ولعلي أن أخطئ في اللغة فلا تجدوا علي في أنفسكم. نصيحتي في هذه الدقائق حول العفة والقناعة، وهذا ما يحتاجه طالب العلم، أن يوطن نفسه على العفة وعلى القناعة، فالقناعة كنز لا يفنى، وإذا لم يكن مقتنعا بما يسر الله من الطعام والشراب فربما تضجر وانصرف، وأيضا رب شاب يطلب العلم فإذا بأهل الشر يوسوسون له: من يزويك؟ ومن سيبني لك بيتا؟ الحق بنا نواسك. فربما اغتر بزخرف القول فأخذوه وضيعوه، وما درى المسكين أن العلم هو من أعظم أسباب الرزق، لما أخرجه الترمذي من حديث أنس وفي الصحيح المسند لشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يحترف والثاني يأتي فيتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى المحترف أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك ترزق به. وقد قال بعض السلف من طلب العلم تكفل الله برزقه. وصح عن ابن عباس عند ابن جرير الطبري وابن أبي شيبة أنه قال ضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فماذا تظن يا طالب العلم؟ أتظن أن يضيعك الله؟ لا والله، فإن العلم من أعظم أسباب الرزق، ولكن يحتاج إلى عفة، ومن يستعفف يعفه الله. والعفة تنقسم إلى قسمين: عفة عن أعراض الناس، وعفة عن أموال الناس. فقبيح بطالب العلم أن يكون هلوعا وأن يكون عنده طمع وأن يكون من أهل الدنيا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فاستعف أخي المسلم والله ييسر لك. وقد قال سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال سبحانه وتعالى في شأن القواعد من النساء وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وهذا في شأن العفة عن الحرام. فإن لم يكن لك مال تتزوج فاستعفف، فالله سبحانه وتعالى ييسر لك. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي خصي. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فلا ينتهك حرمات الله بالزنا ولا بالعادة السرية. فقد قال الله سبحانه وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل به الجمهور على تحريم العادة السرية، فالذي لم يستعفف عن الحرام سواء كان ذلك في الزنا أو في اللواط أو في العادة السرية، ماذا يريد؟ يريد أن يعفه الله؟ لا، لأنه لم يستعفف. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يستعفف يعفه الله. فاستعفف عن أعراض الناس وعن الحرام، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي زوجتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها لك وإن لي مال فخذ نصفه ليس العجب من العرض ولكن العجب ممن عرض عليه فاستعف كيف لو عرض لنا في هذا الزمان مع غلاء المهور مع المغالى في المهور سيقول جزاك الله خيرا ما وجدت وليا لله مثلك لكن ماذا قال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فذهب إلى السوق فتاجر وربح كثيرا وعفه الله ومن يستعفف يعفه الله فمن استعف عن الحرام فإن الله يعفه من اقتنع بالحلال فإن الله يجعل له القناعة في قلبه القسم الثاني العفة عن أموال الناس وهذا الذي ضاع فيه كثير من طلبة العلم الذين لم يخلصوا العمل لله عز وجل إياك يا طالب العلم أن تخلط هذه النية بشيء من أمور الدنيا فتخسر دنياك وآخرتك فرب إنسان له نية خبيثة ونية دنيوية فلا يتحصل عليها فلا أخلص بالعلم ولا حصل على مقصوده والعياذ بالله جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى أناس وجاء من حديث عوف بن مالك قال فسألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يصبر أو يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر الشاهد ومن يستعفف يعفه الله وقد جاء في الصحيحين عن حكيم بن حزام أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال حلو خضر فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع فقال حكيم والله لا أرزأ أحدا بعدك فلما لحق نبينا بربه واستخلف أبو بكر عرض عليه العطاء فأبى أن يقبله ثم لحق بربه أبو بكر الصديق فتولى عمر بن الخطاب فعرض عليه العطاء فأبى أن يقبله فقال عمر أشهدكم أشهد الناس على حكيم فإني أعطيه نصيبه فيأبى أن يقبله. فكلموه فقال أي إني قلت أو جعلت على نفسي أو كما قال ألا أرزى أحدا بعده، ووفى بذلك. وهذا ثوبان رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح المسند: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. قال ثوبان: أنا ثوبان مولى رسول الله. قال: فما سأل أحدا حتى إن كان ليسقط صوته فلا يسأل أحدا يناوله. وجاء في الصحيحين عن عبادة أنه قال: بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وفي آخر الحديث قال: وأسر كلمة خفية وألا تسأل الناس شيئا. قال: فكان هؤلاء يسقط صوت أحدهم فلا يسأل أحدا يناوله. رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لم يلتهوا بالدنيا عن العلم، لم يلتهوا بزخارفها الزائلة عن هذا النور. فالعلم نور والجهل ظلمات. نعم، فقد قال الإمام الشافعي أو قال الإمام مالك للإمام الشافعي: إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. انتبه أن تطفئ هذا النور بظلمة المعاصي. قال: ومن يستعفف يعفه الله. وقد أخرج أيضا الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث طويل، قال: وأهل الجنة ثلاثة، وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف متعفف ذو عيال. تفكر معي يا أخي المسلم إلى هذه الكلمة: رجل عفيف متعفف ذو عيال. لأن الإنسان لما يكون برأسه أو فقط مع زوجته يكون ربما يكون سهل عليه، لكن لما يكون ذو أسرة كبيرة فمن الصعب إلا من ثبته الله أن يستعفف. ربما إذا سمع بالمال يسيل لعابه، وربما تنازل عن أمور الدين من أجل المال، وربما لحق بحزب من الأحزاب من أجل المال وقام يؤصل، وربما قام يجرح، وهكذا إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه يشغل بالمال والعياذ بالله. فهذا من أهل الجنة. قال: ورجل عفيف متعفف ذو عيال، معه عيال. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة حاتم الأصم أنه قال أو قالوا له: على ما بنيت أمرك على التوكل؟ قال: على ثلاثة أمور. قال: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فأنا مطمئن به، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت آت لا محالة فأنا مستعد له. وقال أيضا إن عندي امرأتان وثمانية من الولد هكذا كما أظن، ما وسوس إلي الشيطان في شيء من رزقهم، ما وسوس، فضلا أن يفكر كيف يخرج من السنة، ما وسوس إلي الشيطان في شيء من رزقهم. رجال أعفاء، ذاب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يرقق بعضه بعضا ليدفع معور عن معور. عفان بن مسلم الصفار كما أخرج أبو العرب في المحن والخطيب في تاريخ بغداد بإسناد ظاهر الصحة، القصة صحيحة، أن عفان بن مسلم من أول من ابتلي بخلق القرآن وهو شيخ الإمام أحمد، كان في زمان المنصور الظالم المعتزلي، فأمر بي فأحضر، فقال ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله، كلام الله. قال إذن نقطع راتبك، إذن نقطع راتبك، ما قال سنعطيك، إذن نقطع، الآن راتب موجود سيقطع، وليس له مصدر رزق غيره، ليس عنده مصدر رزق غير هذا المرتب. وكان 1000 درهم وفي بيتي نحو 40 إنسانا، 40. فلما سمع من منصور وهو يقول إذن نقطع راتبك، ولا وهو يشير بيدي إلى السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الله أكبر، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما قال اصبر سنحاول الآن، كيف، ماذا تريد، حاول قليل هكذا، أبدا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أبى أن يقول أن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله. فجعل الناس يناشدونه ولحقوه، يا أبا عثمان تراجع كذا، أبى، تركهم، ثم انطلق إلى بيته، دخل بيته فعذله أهله ولاموه، كيف، كيف، أي من أين لنا؟ قالوا في السماء رزقكم وما توعدون، الرزق في السماء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. كان الإنسان قتورا، ليس الرزق بيد الإنسان، إنه بيد الله عز وجل، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكن متوكل على الله، معتمد على الله اعتمادا كليا. فدخل عليه زيات، سمان أو زيات، فطرق عليه الباب فقال أنت عفان بن مسلم؟ قال نعم. أنت الذي قلت أن القرآن كلام الله؟ قال نعم. قال ثبتك الله كما ثبتت الدين، وهذا لك 1000 درهم، ولك مني في كل شهر 1000 درهم، ولا قطع شيء، ولا قطع الرزق لحظة أبدا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فإن قول الحق لا يقرب أجلا ولا يبعد من رزق، ربما يخفت عن قول الحق. قد جاء زيادة عند أحمد الصحال الباني عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه أو شهده. صحه شيخنا مقبل رحمه الله بدون هذه الزيادة، وصحه الألباني وصح الزيادة أيضا، فإنه، أي فإن قول الحق لا يقرب أجلا ولا يباعد من رزق. فأنت تخاف أنك إذا قلت الحق سينقطع رزق، لا والله ما ينقطع رزق، فإن الله رازقك، فإن الله سيرزقك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة المال أبدا، ولكن الغنى غنى النفس، قناعة، كن مقتنع بما رزقك الله، اقتنع بالقليل يؤتك الله الكثير. نعم إخواني في الله، وقد جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح، نال الفلاح وتحقق له الفلاح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وجاء من حديث فضالة بن عبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وقنع، خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. هب أنك جمعت الدنيا ستتركها، هب أنك جمعت المال كله ثم ختم لك بسوء فكأني بك، وأنك تودع الدنيا. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، لا ينفعك المال ولا البنون. هذا الذي تنازلت عن الدين من أجله، اتق الله، اتق الله في نفسك، فإن الصحابة الكرام أكلوا أوراق الشجر في شدة الجوع. يقول سعد بن أبي وقاص: إني لأول العرب رمى بسام في سبيل الله، وما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا. وهكذا يقول عتبة بن غزوان، والحديث الصحيح، يقول: حتى كنا، أو قال: كنا نأكل أوراق الشجرة، أو كما قال: حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، أي يابس. ما الذي حملهم على هذا؟ قناعة، صبر، لعفة، فتح الله عليهم. ثم قال عتبة: وما منا من أحد اليوم إلا وقد صار على أمير من على مصر من الأمصار. سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه عن أبي الدرداء: الدنيا تخشون، الفقر تخشون، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. دلالة على أن المال وأن الدنيا سبب في زيغ الإنسان، انتبه أن تزيغ. والمال فتنة، فقد أخرج الترمذي عن كعب بن عياض وفي صحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. المال والجاه يفسد دين المرء كما يفسد الذئبان إذا أرسل في زريبة غنم. فقد أخرج الترمذي وغيره من حديث كعب بن مالك وفي صحيح المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. انتبه أن تفسد دينك، احذر يا طالب العلم أن تفسد علمه بلعاعة الدنيا، بلعاعة. والله يا إخوة، إن أهل الدنيا لما يرون طلبة العلم، لما يرون طلبة العلم يقولون: ليتنا، يا ليتنا شعر أو شعر في رؤوسكم، وما يدرون ماذا في القلوب من الطمع والهلع. حالنا كما قال قحطاني: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لو كشف للناس العوام، ولو كشف لأهل الدنيا ما نحن فيه من الطمع، ربما لمقتونا والعياذ بالله، فهم يرون أنهم في ضياع. فإذا رأوا ذلك الطالب الذي قد نبغ وقد رجع ينافس في الدنيا، قالوا ما له هذا، ما له، ما له، قد ضاع فينا، قد شغلت الدنيا، فإن أهل الدنيا ادعوا لنا، سأل الله أن يهدينا، سأل الله أن يهدي الجميع. فنحن إخواني في الله بحاجة إلى العفة، بحاجة إلى القناعة، وهكذا القناعة بالمنهج السلفي. فإذا كان الإنسان غير مقتنع بهذا المنهج السلفي فلا قنعه الله. بماذا يقتنع؟ بالحزبيات؟ بماذا يقتنع؟ بالشركيات؟ ماذا تريد؟ أتريد منهجا غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتريد من طريقا غير طريق أولئك الصحابة الذين سمعت من قصصهم؟ وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عند أحمد وفي الصحيح المسند شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، أن رجلا من بني إسرائيل دخل على امرأته، رجل صالح، فقال عندنا طعام، قالت لا، فخرج يطلب الطعام أي يبحث عن عمل إفة، ما بحث عن فرقة يدخل فيها، ما عندهم طعام ولا شيء، ما بحث عن فرقة، ابحثوا لي هل توجد جمعية، هل توجد كذا، لا، هو لا يوجد في زمان، لكن هذا بس ضرب مثال، ما قال هل يوجد أحد من حتى وإن ضللت عن ديني، خرج ومقتنع أن الله سبحانه وتعالى يرزقه. فقامت المرأة إلى التنور فسجرته، وإلى الرحى فجعلت تطحن، فإذا بالطعام موجود طحين، وإذا بالتنور مملوء شواء. فجاء الرجل فقال هل أصبتم بعدي شيئا؟ قالوا نعم. فنظر إلى التنور فإذا هو مملوء شواء. والله لو علم الله منك صدق الاعتماد فإن الله سبحانه وتعالى قد يرزق بعض أوليائه بغير أسباب كرامة، وإلا الأصل العمل بالأسباب. نعم إخواني في الله، فعلينا باللجوء إلى الله، وإذا حصل لك شيء فالجأ إلى الله تبارك وتعالى وادعو الله تبارك وتعالى. نعم إخواني في الله، ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ضيف وليس عنده شيء، ظاهر الحديث عند الحاكم عن ابن مسعود وصحه الألباني في الصحيحة، فقال اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. قال فأهديت له شاة مصلية، فأهديت له شاة مصلية. والله لا يضيعك الله أخي طالب العلم، والله لا يضيعك الله، أتظن أن الله سبحانه وتعالى سيضيعك؟ الله يرزق الطير، ما أنت إلا ذرة من الذرات، ما أنت إلا مخلوق من المخلوقات، والله لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه رزقك. فاتق الله في نفسك، فأنت من أهل التوحيد ومن أهل التوكل على الله عز وجل، فلا تسيء الظن بربك، فإن الله رازقك وإن الله رافعك. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه سيرفع أهل العلم، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأنت تسعى في إهانة نفسك. كذلك الرجل الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه فصار في أسفل سافلين، فكان مثل مثله كمثل الكلب. وجاء في صحيح مسلم عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فاقرأ القرآن لله وتعلم العلم لله واعمل به، والله لا يضيعك الله، والله لا يضيعك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لكل خير، ويجعل من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، واعذروني على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.